التيمم يعتبر بدلا عن الماء ويستعمل في حالتين، الحالة الأولى عند فقد الماء، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، والحالة الثانية أن يوجد الماء لكنه يشق عليه استعماله كأن يكون مريضا، فإنه يتيمم وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فجعل المرض عذرا. يبيح التيمم للمريض الذي يشق عليه استعمال الماء. إذن هذا من تيسير الله جل في علا على عباده. الأصل هو استعمال الماء وأن تمس به بشرتك، لكن قد تتطلب الماء فلم تجده، ولذلك الآية فلم تجدوا ماء يدل على بحث للماء. ما يقوم الشخص فينظر لا يجد ماء فيفزع إلى التيمم، لا، إذا أمكنه البحث ينبغي أن يبحث عن الماء. ومن الصور الأخرى التي يعاجل فيها بعض الناس إلى التيمم في أيام الشتاء إذا كان الماء باردا، فإنه يفزع إلى التيمم مع قدرته على تسخين الماء، هذا لا يجوز. إن كانت لديك قدرة على تسخين الماء فالواجب التسخين، أما أن تعمد مباشرة إلى التيمم طلبا للراحة وعدم المشقة فإن هذا لا تصح به الصلاة، لأنه بإمكانك أن تسخن الماء وتتوضأ. هذه من الأمور التي يتهاون فيها بعض الناس. قال: ويتيمم بالأرض التي يصلي عليها ترابا كانت أو سبخة أو رملا. إذن الصعيد الطاهر أن يكون رملا أو أن يكون ترابا أو سبخة، لقول الله جل في علاه فتيمموا صعيدا طيبة، يعني الأرض نفسها ينبغي التي تضرب عليها أن تكون طيبة وتكون طاهرة، لا تعمد إلى أرض بها نجاسة وتضرب عليها أو مستقذر، لا، تتطلب أرضا طيبة التي ستصلي عليها. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. وفي سورة المائدة: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وجاءت السنة موضحة بالنسبة لقول الله عز وجل وأيديكم منه أن تضرب بماذا؟ بالكفين. إذن هذا فيه ذكر ما يتيمم به المتيمم، وهو التراب أو الرملة أو الشبخة، يعني الصعيد لابد أن يكون له غبار يعلق باليد، يعلق باليد، يمسح به وجهه وكفيه. وقوله هنا ويتيمم بالأرض التي يصلي عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت الأرض كلها لي ولأمتي أكمل مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهور. إذن الظاهر أنه يمسح على الأرض التي سيصلي عليها ولا يحمل معه التراب. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحمل معه التراب لغرض التيمم، التراب الذي ستصلي عليه هو الذي تتيمم به، تضرب ضربة واحدة تمسح بها وجهك وكفيك.